أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وجد عندها رزقا قال وامرأتي عاقر قد الله يفعل ما يشاء. Thank you.

فإنما